بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قشتنا حديث كتل حديث كان كتاب رياض الصالحين سيدي تمن من كتون الراه أو رجيد اسمان بيكرت حديثي يكنبو يسا حديثي سطو بنجا وبنجا أقل تمن من باقي بيت الرجل ديت ما شاكين هنا حديثي دو صدو بنجاو بنجاو رجل هنا حديثي بين صدو بنجاو بنجاو هتا رجل تينك وتكتب كأجر تمن ما باقي تمن أروات بيقازنا ما يلن بروه لدسة ما يلن بروه سي دقة شل دقة شل بينج دقة درس كأون ده في ورز كان وفي كات كان يقوري جرب سي دو دقة جرب سي بينج دقة جرب شل دقة أجر بكاملة شل دقة بكات السر إنسان لحفتيه كبينك ليه شل دقيقاتي خوي سي دقيقاتي خوي ترخانك سي بينج دقيقاتي خوي ترخانك لمزقوتك لمزقوتكاني لا مال يعني وانيك يبرو دانش واستفادة بك زور خطر يعني علي رضي الله عنه فرمي يا عالم با يا طالب علم با يا محب يعني بخوش يعني تقريك فيه قوين لي بقرأ أمانة غير أمانة بيدو أي فتهلك تياجوتتو أفرمي عن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب لا أبو ربعي أبو ربعي كني حنظلي كري ربيعي أسيدي بيبتلي أسيدي لبر قبيلك بيبتلي الكاتب لبروي نسري وحيبوا نسري وحي في غمري خواب صلى الله عليه وسلم خواه لسربي أم ربعياء يا رب العالمين أم حنظلاء برازاي أكثمي كري صيفي حكيمي عربة أكثم معروفة يعني أكثمي كري صيفي أم برازاي أكثمة حنظلاء هيك يقول أنه سلاني وحي بين ذوبيا بين ذو حنظلة الكاتب بدون جنية لبروي خنواري هبوا ناو عربي بيانو في الكاتب لبروي خنواري هبوا شو خنواري ناو عربا كم بوا وي أو خنواري هبوا بيل لبروي لباقي جواز بوا بيانو تبوا كابلاي خنوار أكري كاتبيش بول وسين بي وأكري بو خنواريش بي لزماني عربي سائغة أو تري لا يكتب يعني خنواري نيا يعني خنواري نيا جابوا يا في وتري حنظلي كاتب وزمان أقل كاتبي وحي بي يا لبرو بي خينواري هيا وكاتبش لبرو بي كوا نوسين ويزاني ويا هل لبر خينواري بوا ووجهها سائغة والله أعلم بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بي أين يريب ولاي أهل الطائف أو كاتبي كوا سربش يانك على نيوان صلح شر أمدن يري وكأين يريب ولاي أضي ائتموا بهذا وأشباهه شاول أم بيا وبكن وأمثالي أم بيا وشاول يبكن أو عند بيا يكيب رزبو. لقال خالد كوري وليدا بجداري زوري قال شركاني كردو. بجداري شركان لعراق رويدا شري دومة الجندل لمنطقة شامة هم أو شرنا بجداري كردو وبجداري شري قادسي كردو ولشري إمام علي لقال أهلي جمل لمنطقة بصراء لو شراء بجداري نكردوا زورق لحديثة كان إلى أهل كوفة وقيرتوا وفاشاً سفر إلى كوفة كردوا لكوفة درتوا نشتجنبوا لكوفة رشتبوا قلقيسيا لبين فراتوا خافولا وتي لشارق نشتجنب تيا جون بدري بعثمان قال كي كوفة وابو أو سا شيعي علي وشيعي معاوية هبو أو أنيك أخوان على أساس لا ينقري علينا لا ينقري معاوية لا ينقري كاني معاوية قسيان بعليك لا ينقري كاني علي قسيان بمعاوية عثمان أكرت وعملك رعاص قسيان بمعاوية أكرت بشتي لفتنة كرت بجاري فتنة نكرت لا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر بحديثي جراوته أقرت في حديثة كان يزورني أو يكلي ويجرن دو حديثة لدواء علي كريب طالب وفاتي كردواء لسردمي معاوية معاوية كوري سفيان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أفرمي أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميكي لأنه سلاني وحي قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر قشتبين فقال كيف أنت يا حنظلة وتي دمو باس شو أنا يا حنظلة قلت نافق حنظلة أبو بكر أقاتك أقات حنظلة ألا يا حنظلة دمو باس شو أنا أبو جبريت لو إنسان برايتي وهو البرسيني براي خوي قرنقا ألا وتي نافق حنظلة حنظلة منافق هو قلت قال سبحان الله ما تقول أوج بريتي لو إنسان لكات يشتك عجيب لها تعجب لها شتي سيري بيست بلاي أزان لبري درسك أزود درجة كيشو أفرمي وتي سبحان الله أوج بلقي لسلو إنسان لكات يتعجب لكات يتعجب على سبحان الله ما تقول وشي يلي بولي حنظل أبوت منافق نشانية وتانية نفاق زور خراب لنا وانا وزور قيزهون بوا أفرمي نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار هاي خدمة بيغمار عليه الصلاة والسلام باسي بهاش من بوكا باسي آقر من بوكا كأن رأي عين الله يبهج لك في الشاو معنا الله يدوزغ لك في الشاو معنا أجبال قلت سنروي بيغمار عليه الصلاة والسلام الصحابة غاني ترسان دوا باسي آقري بو كردون باسي بهجتي بو كردون بويا للصحابة قراء معاذ وغير معاذ هيا بنا نؤمن ساعة فتجد إيمان من تازو وكين باسي بهشتي وكين باسي آقري وكين أبي آمل نوما زنوبية وبراسي أو ضلانة شي رقيكا دوربون لباسي بهشت وآقل ودوزخ دوربون لباسي قيامت هيا بنا نؤمن ساعة لخزبتي بيغمر عليه الصلاة والسلام أو أن باسي بهشت وآقري أن بوكا لبلاغتي وروان بيجي بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي كأن رأي عين والله ألي بتشاوي خومن بهشت وآقري بينين أو نجوان وصي كردو بيان أربوي بيغمر إخوة أفرمي صلاة والسلام إخوة الله سبحانه كسي حزك تماشي قيامتك وكوي لبيشاوي تيبا سوري إذا الشمس كويرت بخيني لقل سوري إذا السماء انفطرت لقل إذا السماء انشقت بخيني وكأن كأنها رأي عين فلوكوي بتشاوي خوي قيامة ببنية كرب العالمين فلو إذا الشمس كويرت وهل وهل وفلو إذا السماء انشقت لو كتل فلو إذا السماء انفطرت كاتي أسمان كان كرتب وكاتي السير كان بلبنوا وكاتي الدريا كان أتقنوا وكاتي أجل بيتش وكي بجيت يلي وكاتي الدايق منال كي بجيت يلي أو كاتي مرد وكان زنود ابنوا أو كاتي شاخ كان أكون ري أو كاتي تما شاء كي وصفك قيامت بو أكاويني ديرت برشاو أفرمي فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا خزمتي دين دلواء عافسنا الأزواج والأولاد إلى عبنا تسمع كذا يا ريكر ذن لقل خزان أمي خومانا لقل من أركاني خومانا والضيعات الضيعات جمع ضيعية وأتى تجارة زرعات وصنعات أوانا أوانا قريتو تسكين بكشتوكالي خومان تسكين بكالو كسابتي خومان يا صنعتي خومان بيشكي خومان أفرمي نسينا كثيرا بخي زورش ما لبيلة شوي زورش ما لبيلة شوي وبكرتي فوالله إنا لنلقى مثل هذا سيني قال وبكرتي والله إيه مش حالي ومن هي إيه مش كتوين يا قربابيت كانت إيه مش منافق بوين فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وإيش نهتا إيش نخزمتي في أغمري خوي عليه الصلاة والسلام أو إيش أو إيش تدا إنسان بترسل نفسي خوي بترسل النفاق هل هو إنسان الخوي أمين نبيت كابرا لي خمن شور رسي هنا وطوانا عليه چیم کردوا؟ کی وقت من شاخ کاره؟ خو وقت فلان کزنیم باز خراب کاریه که نالب ای وقت فلان کزنیم که شاخ کار و تقوه کاره. حالا وقت فلان کزنیم ل خراب کاریه. یعنی او خراب کاره من لو باشترم. ای بنا نالب من وقت فلان کزنیم که ل طاعت و عبادتی خواهی جوری سبحان و تعالى. افرین هر دکمه چونه خدمتی صلّا و سلام خواهی سر بی. او جو تان انسان شتکانی بگر تو بلای پیغمبری خواهی صلّا و سلام. و بلا اهل علم. ولا علماء شتي قولا شتي كوا مزنا نابل لخوت فتوای لسر بدی وبسله گور کان کی لا هنی کس اپرسیل برای خونه و حیز و نفاس خونی حیز خونی نفاس الله والله بسله ما مصفلان کا بسله فلان زناب کا بلام لمسلی خون رشتنا لمسلی دماء لمسلی ویکا جهاد یا جهادنیا الله والله فتوای فلان ور مگر فتوای فلان کس ور مگر خونی حیز لا یا اونی خوني انسان قدر نرخ قيمته نيه افرمي وتم اي بيغمر اخو عيسى صلى الله عليه وسلم حان ظلمنا فقبوا وتي تشيبوا وتم يا رسول الله كلا خزمتي توين باسي بهشتو اقر من بوكي الله يبشاي خو من بهشتو اقر بيني كلا خزمتها دين دلوا لقل خيزان ومنال وكارو بار ما نسر قالبين او زوشت من لبيرتش رسول الله فرمي صلاة وسلام خوي لسرو ضلنا لا أي كفرمي والذي نفسي بيدي سين بين نفسي مني بدسة لو تدومون على ما تكونون عندي أجل لسرو بردوام كلا لايمنا وفي الذكر ولو يك أو كاتا ياتان أخمو يوش بيرتان كويتو وشتان لا يدا يا نجو كاتي كلا بيرتان شوي كلا لايمنا زوجتان مباسكم حالتك إيمانية أن ببرزويته مش بقى يصير الإيمان يزيد وينقص لا يبي أمره هو إيماني برزة كأشن الدلو لقل منال أو أنا أكنت ما شاكي تيا إيماني نوكو بيشتر نامني الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هلو هاوي تدا يعني كذب لقل منال شرعية ناشرعينية لقل خزانة شرعية ناشرعينية هلو هاوي تدا كارو كسبت كردن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا و بشي خود الدنيا لبير مكة بشي خود الدنيا لبير مكة بواتانا باوش كيف الدنيا رج تائي وعلى خريكي دنياي شو جر خريكي تلفزيون ومسلسلات ودنياي هر خريكي دنياي دو يفسه هر خوي اي بشي خوالك وي اي حقي خوالك وي اي خواي تالا حقي نيا بسرتوا على بلا كارو كسابات جهور عبادته شي يعني باشا كارو كسابات بك كس حرامي نكر دوا بلان براي برزم نبي كالو كسبت لسر حسابي طاعتي خوابي لسر حسابي نوج جماعة كان به لسر حسابي بخوا سبحانه به فانا بخوا قالوا يا رسول الله الله رسول الله غافر بي سوين بوي نفسي مني بدست امي زور جا رسول الله اوا بو سوين بوي نفسي مني بدست زورق لدعا كاني لا اله الا انت سبحانك اني كنت زورق لدعا كاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة زجر الدعاء كله يا زجر جدي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وزور بالأسوين كاني وتويتي لا ومقلب القلوب يا زجر الأسوين كاني وتويتي والذي نفسي بيدي هم أماني بزوري بكار هنا سوين بوي نفسي مني بدست أقر بردوام من لسر أو حالتي كلايمن لو حالتي إيماني لضلت أنا دلسوي وأو شتاني كبير تانا كويتو لكاتي كمن قصتان بوكم كشتاكان تان شون دي تبرشاو أو ها بردوم أو ابنا إيمان تان دانا وزي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم أمش بلغية أي كان بلغا بو أو إيكا فريشتا لإنسان باشترا شكا قر بقيت أو أحسا لباشي أو زا فريشتا دست لقال دا فاتتو أهلي أوني دست لقال دا بويا فريشتا نايا دست لقال دا على كل أفرمي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم أو فريشتكان دين لسر طرقا كان لسر جيقا كان تان دستان لغلطا طواب يعني ولكن يا حنظلة أم قصزور معروف مشهورة وتي يا حنظلة ساعة وساعة ساتي إيمان الدرزة ساتي إيمان الدزمة ساتي بيري دوزخ وبهشت ساتي كجياري كردن لغل معلوم الدار رسول الله فرمي شيء ساعة وشهر ساعة وشيء ساعة وساعة ساتيك أم ساتيك أو هيا يكتوس إيماني برزيته يتر يك منطها هناك نسأل الله السلامة والعافية يكتسات إيماني برزيته يك منطها هناك الله يبواكيتا الله ساعة وساعة يقينا ساعة وساعة بس نك ساعة وشهر نيو فرمس ساعاتي وماني ساعاتي وماني ساتي وحفتي ساتي والروجي هيتو روجك تائه ولا حلالا حقي إخوان نادي ساتي كم حقي إخوادي إخوادي سبحانه وتعالى وش بني وش ليونا طاوي فبس سيجر فربي ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة ولكن ساعة وساعة ساد بساد ساد بساد بيقول لهم حديثكم الله فائدة زور قوريت يدايا لو فائدة قولاني كلم حديثها يا بريتي لا سر قالون بكارو كسابت كحلالة رسول الله نيفر وشون اسم كارو كسابتها كان شون يري لقب من عضي خوتانا كان يوم نتن زاني حرامة باي نفرم كواتم كان لنا حلالة ولم تشيشة نامي بشي وزيق ببتر رجل ري دين داريا انجابي خمي دين مان بي اما زور قرنقا انباسا خمي دينيتي ابيني عبادتك ايوايا خم اخوة ابيني ايمانك ايوايا خم اخوة ابزين بواي بيهاتو اقرب دوايا كابرات ضلي بوتا برد نايا بزاني بواي لهاتو فرسيار قال لما مصايا خوي دانيش بيدي اللي بكاتو بواي لهاتو نا فرسيت نا كوليتو خمي ناخوة اما يكمن اشغي كذبه جوان نور دوشتو بزن بو كذبوا هو كاركي چيا بير و پي بير بوشت و اكاد و پي وشتي و وكس پي پي نبردو ازن لو لو برشي بازار كذبو است بلان بازار ايماني كذبوا خم ناخو كنجي جني بلايا فنا بخوي يقول قوله ربعي بكسر الراء أثر ربعينية ربعينية ربعية والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة وتأل أسيدي عافسنا هو بالعين والسين المهملتين يعني عالجنا ولاعبنا الضيعات علم المعايش أو اشتعني كبجوي إنساني في الرواتر وحديثي دهاتوك كوتا حديث أنبابي ينظه من حديثة كلام بابا ينظر حديث زينية لسر اقتصاد ويا لسر بلى لسر اقتصاد لعبادة إخوة ناون قيربوا لعبادة إخوة زيادة روي نكرنا لعبادات أفرموا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب لو كاتيك في غمر إخوة صلاة السلام إخوة لسر بخطبي أداء لاني رأيت بين بينا جر بينا بلام إشباعي فتحك كلا وبوت بينا لو كاتيك في غمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسربي وتاري دفرمو إذا هو برجل قائم تماشاك بياوي قاب بياوة فسأل عنه برسي هالا برخولك طبعا فسأل عنه برسي هالي كالأوبو لبرخولك مش بلقل سربي إنسان بيشوي حكم دا بيشوي بغيار بدا بيشوي إنكاري خلابي بكا إنكاري منكري بكا تأكيد بكاتو پیاوی کی بینی هات مزگو تو دانیش فرمی نیوشت کرد و تی نخر فرمی اینجا حال سانی نشکه نه هر هات مزگو تی حال سر دور کار نشکه دیو نوش نیوشت نکرد و هر وها ام پیاوی بینی لبر خوره که و تی او بو لبر خوره کی هنی ود لاتو لبر خوره که پرسیاری که بزنی موضوع که چیه تأکیدی کرد و فقالو ابو اسرائیل پیاوی که نای ابو اسرائیله أو يبغى يقول سريك دروس إسرائيل نهاية شرعية من على قد ناوبني بإسرائيل وكو يستاء دولتك دروس بو بناء إسرائيل وهني قرن دروسني في بلاد دولة إسرائيل بو دروسني في بلاد إسرائيل أنا ولا لبروي أمانة إسرائيل نين نوي يعقوب نين بو باشني بيان بوتري بيقمن باشنيه او قسيكه لو وجه ابلي حرام فيان بلي او براسي يعني دوره للصواب لبروي من باب الحقيقه من باب الواقع واقعا في دوره اسرائيل واقعا في باب الحقيقه حقيقه شنو كوتي اسرائيل عليه السلام كوتي اسرائيل ويوت مدرسه كسيغنوب نبا اسرائيل و بلا من نصيحتها كم با السلفية كان لهم من الخوان لنا إسرائيل بوشي شكو أوان من الخوان لنا لنا إسرائيل بين جنبيا إسرائيل خو من الله قال لهم من إسرائيل يترسى غيوته وسريان بارك الله بكم لو بقول لطيفية خوش بيه مثل أفرمي فقالوا أبو إسرائيل وتيان ناوي سيا ناوي أبو إسرائيل وثمان برقيرة فريكة دروسة من الله ابن إسرائيل أفرمي النذر أن يقوم في الشمس أفرمي نذري كردبو كالبرخ ولا رب بفيه وراء وسته أما يك ولا يقعد طبعا ولا بخاري نهتوا أش في الشمس الأمر لا فرمي رواه البخاري لكاتك حميدية أو رؤيتك لجمعك إخوية نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ودان نشي ولا يستظل ونشو تبر سيبر ولا يتكلم قسجنك باشا نذر نذر شيء نذر طلطان والاكا بو مسألة نذر نذر بريتي لو يشتي لسر خود واجب كي كواجب نيا شتي لسر خود واجب كي كواجب نيا بهو يشتي كوا نذر جاي طاعته نذر جاي معصيته باشا بيش مش مسألة نذر طاعته ونذر معصيته بين السر أو بين السر دوبا بتر جاري كسر نذري كل حكمي شيء وفاي بيو بكا بيو ينكا يعني جوجيكا جوجينكا كسر نذري كرد أبي راسته بسندة واجبة فرزة لسر يبي بيكا شيك بريار دوا بيجي وجيكا وتي مرة يبي مرة بكا وتي شك يبي شك يبكا وتي بلان يبي بلان يبكا شيء وده يبي بيكا أطواني بو باشتر بيقوري ناطواني بيقادر وتي معايا ناطواني شك يبكا وتي جيرك يا ناتواني شكيبكا وتي مانايا ناتواني غيرا كيبكا الا بباباش ناتواني اما بلو خوار ناتواني بلو خوار ناتواني اما ما نبي وفاك بنزلك بينزل موضوعيه اي خدي نزلك حلال يا حرام كزي نزلك حلال يا حرام اصلي نذر علماء فرمون كراهته هني كان فرمون حرام هني كان فرمون مباح اصلي نذر تبه عليكم هني كان حرامه هني كان كراهتي هني كان الين مباح او اني كما الين جائز نيتي الين بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم يخوا له سر يفرموي النذر لا يقدم شيئا نذر هيج فرموي النذر لا يقدم شيئا نذر هيج هناك لحد قلت له فرمي قضاء ردناكاتو قدر ردناكاتو إنما مال يستخرج به من بخيل باريك لخلقي رزيل وشلو دلكري إنسان إنسان رزيل وشلو دائما نزلك ومن تعقيب رسول سبحان الله زور بي زوري أو أي نزلك رزيل شون جاري وهي نك جاري وهي زور جار أكروزيته أبارته خوايا بس فلانش تنبوبكي أو نزل بيلريته بس أو نبوبكي خوايا يشاكي بوجه وجهه بي دعيتي بدواي حيلية قرر برسيارك بس بوي نزلكينك فزوي نزلكينك نيكيكو ندو نبيسو ديان روداو لمتشنا مالاي نزل يكردو بونو نبيس دينار بدا بلا كان جاري أول برسيار ليكا وأيتيري وأيوا بس بو أوي بيجي نزلك هذا سرنيه أجر هاورد يبرد يفايدين أكل نزلك هلا سري وأو سايتيري وأيوا بوي لخوي دوري نخاته بس نبي ده كل ركي بس نبي ده كشكي بس نبي ده أوها يعني أبو شيء وازب أما السري نجر يتر أوس بدون حيلة قري بدون حيلة بس بيحركي لنيته بس بيحركي لنيته بويا نزر باش نيه براسي شو كزور قلواني نزر كان وفاي بيو وناكن كم يقلواني نزر كان وفاي بيو وكان كم يك زور بكمي إلا زوري زوري إشكين نايب نسر وعدي خوي نايب نسر أما برتيب له دوبابة بجي نسر ويك وا نذري طاعات شيء ونذري معصية شيء نذري طاعات وتاني إنسان نذر بك أبو طاعات إلى طاعات كان إخوة يقولك هاني خوي بدأ نوجي بكار ورجوي بقول نذري كخاله وباروا مثلا نزل بأبي مثلا كسي تمل لرجو رمزان إيماني ضعيف الله نزل بأمر رمزان أبي هم يرو بالرجو نبي هيك رجل لبشين يا مثلا دوشو بينش معنا نزل بأبي هم دوشو بينش معي بالرجو أما يعني إن شاء الله يجوز جائزة شو كان هنداني تيا بطاعتي خوا سبحانه وتعالى ويا رسول الله فلما نذر أن يطيع الله فليطيعه الكسي نزل كل بطاعتي خوا بأي طاعي خوافك ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي أن يعصيه فلا يعصي هل كذلك جنس ذكر كواسر بيشي وكواسر بيشي إخوانك باشا قلت ما النذر معنى إيه بطاعة إخوان من إيه طاعة إخوان من هنا وكنذر يكا هو شيء واسر ثاني وأم نذرش الطاعة إخوان بوفاة بيها به نذر يكذا بوفاة بيها به وفاة بيها به كفارة يبدي كفارة يسوين وفاة نكر بيها كفارة يسوين بدي وهل وها هل نذرك ك دجبي لغل نصي كتاب السنة تيك بقري كسي بولي نزر بيها مو تشوارشمو بينشمو بروجوب بقول انه تشوارشمو كده روشي ججنو اي روشي ججن حرام بروجوبي وي باتشي بكابا كفارتي سوينة كيبتا وهر وها نذرك كوا نذري مطلقي بيالين كابرا علي نذري عامك مطلق هيش دياليناك علي اگر فلان شد بي نذر بي نذر يكم لسر بي للاي اخوة هيش دياليناك فلان شد بكام او نروجو بقرم حيواني بكام او نبار خير هيش نالي علي نذر يكم لسر بي اگر فلان شد اواب بي فلان شد اوان بي الى اخره علي ليش راب استمو لياد من الروب يوم تيمو سري ان شاء الله قرنقا اما جب خالي بكام نذر كانش دو جورن جوري كان علي اگر اما يك هات ودسم نمونه تام بودی نمو اما یک هات و دسم گیشت دسم اگر گیشت دسم حیوان لری خوا او هدله و ی حیوان یک بندوان که اینا که دسر بلین ما اصلا حیوان یک دسر اما نایک هات نگات دسی نایک هات نگات دسی اگر بشله خوای حیوان لری تو بس اما یک بگات دسم حيوان الريتو بس بقات الدسم او ابي بيكا فرق ان شيء ام دوانا لرا بريالك اداء كم بس خاي ايش كم بو جيو جيبك لو كي تري انا هم رزيلي كي تي زياده الدركه نايكا الله خويا كرد دو زايك خويا جيشت الدسم او زح حيوانك زوري كي جلم تشن ثاني بو نايكا نتاجي اي سبحان الله انسان شلون لخويا خوي بروني ولا خويا خوي بروني ايش يجيبو كيف سايش لوك سبحان الله يعني تو اول اخو ارواني خوا يعني وی من جاری کن شتی که مدت وسیش دوباره کم وتم پیاوچار لکاتی مصیبتا لکاتی ناراحتیا علی خوایا لبر او رجوانی ام گرد فلان بلام لیلادی فلان نخوشم چار سرکی فلان من علم چاکو کی اما کی پیاو باش پیاو خلاو چی جی علی خوایا لمولا رجوع قرم بس چاکی کیتو او علی خوایا لبر او رجوانی گرت ما چاکی کیتو او علی خوایا لمولا ایگرم بس چاکی کیتو اما فرقی هن پس یعنی که چون او اشکال تکشی اند، او گفته خواهی لبروی کردم نقل بروی ایکم، خواهی لبروی کردم نقل بروی ایکم، او گفته خواهی لبروی کردم ما کردم ما پیشتر، نقل مولا خواهی تر زینه نکم، ایکم وقتی خواهی زینه نکردو، او گفته لیام وقتی خواهی لگل دایف باگم باش بوما نیود مولا باش بوما، او گفته وقتی خواهی لگل کریکاری حقی خویم پیدا نیود مولا ایت حقی کریکاری کن نخو، هم خالص زور گرینگا. بسی سیم خالم کرد اوش بریتی بولا نذریک. كان نذري مطلقة كابره هج ديالينا كوناوي هج ناهيني هل وها نذريك كإنسان سرپش كتيايا لو أي نذرك أبدايا كفاردي سيوانكي وكبولي نذر بيقصي لغل فلانكسا نكم ياسير الرجوم لسر بيقى لغل فلانكسا قسم كرت بوي أبي أقدر نذركان بي أقدر نذركان بي عائشة رضي الله عنها لويها توب الصحيحي نزري كردوة لسر رداوية كبوي باسكم درجلنك يا شباسيناكم نزري كردوة قصلي غل تشينك حتى ما وقصلي غل عبد الله كرزبرينك خشك زي خويتي كري أسمائي كشي أبو بكرة كري عبد الله كرزبيرة كري زبري كري عوامة كميردي أسماء كشي أبو بكرة كخشكي عايشة الله يوتي نزل بحتما مقصي لغلناك المهم عبد الله كوري زبير زوري بي اتش او عايشه قصي لغلناك وزن اللي عاجز بو واسطتين وهر شيء اكا فايدناك الله با وصلني اللي قصي لغلناك متى اخر شيء واسطتي لو قبولك دوي تكليف يزور قبولك الله زور اجري علي هر كاتب بيري نزرك اي اكوتو اغريا على تشل عبدي رزقالك بس لبرو نزرش كاني هجرتي بيري كدو نزرك وعدي كم داخو ابشكان تشل عبد رزقالك لبر خاطر نزري بشكين بس نزل قوره بي للاي نزل قوره بي للاي افرمي نزري كردو كاي يقوم في الشمس مش لبرخور راوستي ولا يقعد دان نشي ولا يستطيع نشو تبرخو برسيبر ولا يتكلم قسجنك قسنا كردن اما طبعا هو كاريكي هي باب لم اجرنه هو كاريكي هي الين لبر خاطري بيغمر يخوا وايكردون بياو شلون الين بيغمر يخوا علي صلى الله عليه وسلم بتاري فرموا ام بياو لبر هيبته وعظمتي بيغمر يخوا علي صلى الله عليه وسلم وتيتي لبر عظمتي او من لبر خورك را وسط لبر خورك باشا وهر وها قسناكم وهر وها الناس ما برسيبر وها دانا نشم لبر هيبتي خد خد بقي وقسكاني بيغمري عليه الصلاة والسلام ليش لسنا في موضوع قسنا كردن هو بلم لديني إسلاما الرجوع كردن يبقى قسنا كردن أو صار رجوع كردن هبو كرجوع كردن بقى قسنا كي لو جاب الله باشا بو لدينا كان يترهبوا لراسي وجهه جواني هبوا بلان ديال لو حكمتي خاي يقول لم شرعا كحكمتي لو حكمتا ريكتر وجوانتر قايت لما نعي كلام امتا دابا الانسان كات يقسناك هاي حق سنه كردن خوي بخوي لا شرعا بيدن بون لا هاني حالته خيره من صمت نجر شنو فهم الكس بيدن بنجاتي بو هالكس بيدن بنجاتي بو زور قلقه يعني ابويا وتي قسناك بلام لإسلام هات قصنا كردين نهشت وكذلك كان أبو بكر أفرته كي بني تماشى كأو تي أنا ما هو بعد دوا قد قصنا كا الله تي جاء وكاتر لنا سردم خليفة هو بك أخوي خليفة بوا الله تي رجوكات بشكي أنا كات بشكي أنا أو رجوت بشكي أنا كأو تود قصنا كا وتي أما كيا وتي بيعكم لقريش لا بيعكم للمهاجرين الله دواي بيانو تي أنا أبو بكر الصديق ويقصنا كذن الإسلامانية ويصوم وهل وهاشية وبالرجوج بالرجوخين أشياني رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام مروه فرماني بيبكن فليتكلم باقصبك سيكا تشنشته كردو هنيكي شرعي هنيكي ناشرعية سر رسول الله عليه الصلاة والسلام ناشرعي كان هل سنك الله ما نبانك أواشي كشرعية هي التي والله أقينا باقبك كواتا هالكسي نزري كالنزري كيما عصيت بنابي بيكا كسي والله نزر بيبما يبخوم تورينا وجماعتك أعلن وخاتو تملي وين ما يناخويتو أبيش تو رأي ويا في شيء يقول يجي نزل بيه قال ما يبخوه بعد كفارتي نزل كي بدأ ما يناخواتو سيك رسول الله فرمي في بيبل لا قصبك كوات قصنا كردن ناشرعية ولي يستظل كسيك إيش خويدة تخور برخور وخويدة برسيبر ناشرعية فرمي بقى خوشي داتا برسيبر ولي يتم صومه بلا ما يروجو كي باتوهيكا لأن رأيت شفر ميتي شيء وبعد داج نيشي وبعد داج بنيشي رواه البخاري بخاري رحمه الله تعالى روايتي كردوا لنجد مكوتاي باب في الاقتصاد في العبادة دي مسر بيشين وبيشواني تاك رحمة إخوايا لبي شون ناوان قيب لطاعته عبادته بمحمد فري عبد الرحمن ينوتوا الكيس بيانتوا الكيس بيا عقلك زين لبرشي دبروا لي عبادته تنوتيج نبوه لطف يا ابو لعب نرمنيان بلا عبادتي اخوي غوريا وهربها لا مفضل كري مهلهله وهاتوا فرميتي اجبا كم يقل حديث كان بك او بسته إيش بكمل الحديث كان بك بس واش ثاني سنسري حديث كان بيغمر اخوابك عليه الصلاه والسلام سور باسي تي داي وسي من زكي صو فنجا وشش حديث ام كتب بخوني والله هني هي تطبيق بك الاسلام هي بس تبو قيامتك ولا فوت زين علم زوال لم زمانه وعمل ايش كما خو هدايه من ده هل وها لعبد الله كوري عروي كوري زبير واتوا فرمي باوكم تماشای قاچکانی خویکل ناو تشتیک بو وتي إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم خواب خوي أقدار قد بيد نشوم أبو تواني كوب زنم توانا الله أكبر لا أنسي كرسيدين وأتوا فرمي محمد كرسيدين حود وردي هبو حود ذكر هر كم لو ذكرني إذا تزدر بشوية بروجي خوي ما في تواني خوي ني تواني بروجي خوي أمش بيتي لشي الاقتصاد في الطاعة في تكري بيخونه بيت ناكري نيخوندو روش خوندويتي مثلا مندوبو أرجع مندوبو شو ناتو تخبره وياتو بياني قزاي كدوتو أمش درسة إن شاء الله درسة إنسان شو نيجي لازم شو بروش قزاي كاتو لكاتي الزوحايا قزاي كاتو بيجو جيني مروي بي نكرا عادتي بيجو جيني مروي سنتك با باش نيورو بيداتو بي نكرا باش عصر بيداتو باش عصر حتى اعتيادية هلوها او زعيبا سكبوا من لا علي كوري عبد الله كوري عباس و كوا حتى وفاتي كردوا همو رجيك هزار سجدي بخواي كوري بردوا هزار سجدي بخواي يعني 500 ركاد نجي كردوا خو اگر سجدي بس بي ركاد بي وشتيواج بكاري هندري سجدي بس يعني بي ركاتا وكاتا هزار ركاد نجي أمش بالتالي شيء المحافظة على الأعمال كارج هي بارز قليل يبكي بردوان بيلسلي نيش يعني المحافظة على الأعمال كارك دورج نيكي دواي واسيل بيني سيرج نيكي دواي واسيل بيني لو المبارك واتو فرمي علي كوري عبد الله كوري عباس بينصد داري هبو لمالي خوانا لباخا كيا للاي هر داري كدور قاعد نجيك هم الرجال للاي هر داري كدور قاعد نجيك للاي دار كاني خوي يعني أما إنسان لو شيء بيبك لي حفتي بيك أمان يبيك أدمان بيك صالة بيك أما تاب مري بردوان بيزور صعبنا راحته بو شيء لجيل هر داري دار كان أكون دويتي يا لبلا ويبو كوا وكل حديث هاتوا كشوي نكان شاتي ذا بو إنسان بو شوي نزورت الشاتي بو بدن يا لبلا هو كاري كتير بو الله أعلم هل وها لا يونس كرع عبيدة واتوا لباري وألن ألن والله نجور رجي لغير خوي زيادة نبو يونس كرع عبيد بس أي شيء وايل يأكل فضلي كوز سرها ولاني خويا ألن والله أو أي وايل يأكل فضلي بكي بسرها ولاني خويا هرجز حقك إخوانا تتبيش وإلا أما دبو بي أنجامدة حقي إخوها فرق أما دبو بي فرماني نكر دنيا بكيا مكيا إلا أما دبو نيش كان دبو أو أخذ تبيش هروها لا عبد الله كوري عونا وإجرنا ليك هموش يقل سر حوتي قرآن إخوان دو هموش أمش لسلف الزور هاتوا شو كإيش كردن بو بحديث كي يقل سر حوت حفتي الرجال قرآن ختم كا زور يقل سلف يقل سر حوتي أنها بوا حموش يقل سر حوتي قرآن يخون دوا لسر حفتة قرآن ختم كردوا أقل بشو نيخون دوا بروش أو يقل سر حوتي أخون كا شو نيخون دبو و أفرمون بلو شام بروش تاين بلو جهاد بوشتر أتشو حتى نزيكي دجمن بوانو أو سسواري أسببو بأسب روبرير ومكان أبوه لشرة هل وها عفانا فرمي والله لا حمادي كوري سلمة عابترن بينيوا بلام والله كسم نبينيوا وني حماد سور بي لسال خير لسال قرآن خويندن لسال إشكردن بوخوا بلتي المداومة المحافظة على الأعمال كاريك مهكر بي باريزين إشيك مهكر بي بينسر وهل وها لا بشتي كوري كندي وهاتو ألين همو رجي ويردكي برتي بلا دو صدر كادنوش تنانت توشي إفلجيش هات والله يروازي لني هنا هر اي كردو بردوان بو انجام يدا رحمتي خواهي لبي هر بها لمروذي واتو رحمه الله أفريب أحمد مت دنگو باسة چوانا ألوتي كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض أتوي چوان بم عبديكم أتوي عبديك شون بيك خواي قولة دعوة جبا جكري فرزكاني ليكا وبيغمري خواج دعوة جبا جكري سنتكاني ليكا فريتش فريشتكانيش ألان كالو كردود ريك وكابوي خلافات لسن النسي نفسی جدایی هوا عرضی لیکا و بوی جرای لیکا. ابلیس جدایی خراب کاری و فحشایی لیکا. فب ملک الموت مراقبه یکا کروحی بکشه. من علاقانش جدایی نفقی لیکا. اتیو چون من لیشه کی بر دوام و دائمی. هر حالا یکی گل پیاوت شکان و تو فرمی همون رجک 500 دیناری کرد خیر یا 50 دینار همون رجک 50 دیناری کرد خیر کاتی کوا توشی نکبی گهاتوا توشی کم دارایی گهاتوا 50 کم نکردو اگر دو 50 دینار اگر 50 درهم نشی بوا بس چی گرو لنفقی خوی کمی کرد تو بس بوی 50 کم بمینی 50 دیناری کرد 50 درهم ولا نفقه خوي كم كردوا بوي لوي خوي داوتا او پنجاي بوي پنجاك كم نكا تگاد توشي نك بوي جاتو پاروشتي بي بين ما المهم قال ما نوي لسر سلب وتام بيرنو لسر زياد روينه كردن لعبادات زور زور عبد الله كريم مسعود جاري كان رضي الله عنه او سياش علي ارات خدمتي الله خلقانكم ديني ولا مزغوشتي كان كردوا والله نفس مرتاح نبو بينيانا الله شي ان كردوا الله بابرن بيان بيني ارون لمزگو تماشا که باز نیه بد بسراو علقیه که انداو نوکی خورما الله سبحان الله او جواری که الله سبحان الله او جده سبحان الله سبحان الله سبحان الله او دائر ما دائر سبحان الله ابنی زور تو رای الله او چیه الله نیت ما خیره ذکری خواهکی مطاعتی خواهکی الله هیچ تا آسیبی پیغمبری خواهی سوت صمد نه و نشوا. یشتر جلوبرگ کی ماو؟ یشتر پیالا و کی ماو؟ یشتر کلاس کان بری نب ترکیا و. یعنی هیچ رسول خواهد زور نیم مردوا. چه زو بدعتان هنر ناو دینوا؟ والله برون تان کان تان بچمیر من زمانی چه کان تان بکم لناو ناشو. کارت حسن سبحان الله بکو طاو و چی پیوز یک دانه دو دانه و تنش خورم حسابی کن. و ناو که خورم. بروح خر خر وقانت بجميرة من زماني شاكان تام بوكم كلنا وناش يا خواي جميري. أم جاوتي قسيك كرب بآوي زير بينوسي. وتي والله يا ولا محمد هدا دراوترن يا أمر جاي وقوم رأيي. يا ولا وهدا دراوترن شتيك أزانا ونيزاني وا. يا ولا وهادي ترن أجر واش بلن قوم راو كافرن. يان أمي يا والرجاي كي قوم رأيي والرجاي محمد عليه الصلاة والسلام. راوي فالمدكاء فالمو حديثك صحيحة قال والله بچاوي خوم أو كسانم بيني چي أنكر بچاوي خوم أو كسانم بيني كواي أنكر لقال حرور كان لزجي علي شر أنكر زياد الرؤية كي اقتصاد ناكي بس ناكي بويس لدوين وجه كان سيف سجار سبحان الله يا أو ذكراني تربيك يا للرجان أسكالي مطلق بكي إلا بيبي دعدا يعني زياد الرؤية بكي تنطعكي أو هات ليجيت بلو خلافاء الرئي بلو زيادة الرئي الرئي يا والله اشتكم اتشاي خون بيني و جماعتك دورين بس سوى تسبيحي كان بيا سبحان الله زور قوري زور يتر بقوري بعزني ملسكا بقوري قوري تسبيحك ملسكا بعزني بس سوى يتر بو سبحان الله كان اوها او الرو سبحان الله يتر او سبحان الله كان يهري كيكي خوتن يبدانيش سبحان الله بي بو شيطان ياري تان بيكا بو ياري وعقل تانكا هل يوم يشكت أنا كم؟ أبي اقتصادنا أبي كارك ما كبر دوامي لسدي وأحب الأعمال لله أدومه وينقل وينقل خشبي سدي كان لا يخو أوتاني كبر دوامي لسدي أجر كم يجبيت أجر كم يجبيت تأكل من خوي قول هداية من سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك